أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بقيت نقطة في الفصل الثامن وحاصلها أن العلامة الطباطبائي عليه الرحمة يقول: بعد بيان معنى صفة الإرادة والكلام يتضح أن الإرادة ترجع إلى العلم، لأن الإرادة فسرت بالعلم بالنظام الأصلح، فلا وجه لأن تفرد عن العلم وأن تجعل صفة مستقلة. وأما صفة الكلام فالكلام وجه من وجوه القدرة، فترجع صفة الكلام إلى صفة القدرة، وهذا هو الذي يحتاج إلى بيان، وهو مرجع صفة الكلام إلى صفة القدرة. وحاصله أن يقال: لما ثبت أن الحق سبحانه وتعالى يتصف بصفة الكلام، فمعنى ذلك أنه متكلم، ومعنى أنه متكلم بمعنى أن الذات توجد الأشياء لتحكي عن مقام الذات، لأن الكلام قلنا هو حكاية المدلول عن الدال. فالله تعالى إذا كان متكلما بمعنى أنه يوجد الأشياء التي تكون حاكية عن الذات، من الواضح لا يتحقق الإيجاد من الفاعل العلمي إلا بقدرة، فكون الموجد يوجد الأشياء عن علم، هذا هو معنى القدرة. فليس معنى القدرة إلا إيجاد الأشياء عن علم. فإذا كون الذات تتصف بالكلام بمعنى أنها توجد الموجودات وتوجد الأشياء من باب حكاية تلك الأشياء عن مقام الذات، وهذا ما ذكرنا بالأمس، ليس الكلام إلا كون الأشياء والأفعال كلها وعالم الإمكان كله بسعته يكون حاكيا، وهو كلمات الحق سبحانه وتعالى. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، فكل فعل وكل موجود من الموجودات هو كلمة من كلمات الله سبحانه وتعالى. وكونه متكلم بمعنى أنه يوجد الكلام ويوجد الموجودات التي تكون حاكية عنه، وكونه موجدا بمعنى كونه قادرا. قال: أقول فيه إرجاع تحليلي لمعنيي الإرادة والكلام إلى وجه من وجوه العلم والقدرة. الإرادة ترجع إلى العلم والكلام إلى القدرة، فلا ضرورة تدعو إلى إفرادهما عن العلم والقدرة. وما نسب إليه تعالى في الكتاب والسنة من الإرادة والكلام أريد به صفة الفعل، كما قرأنا في الرواية: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته، أو وكلم الله موسى تكليما، أو في الإرادة كما قرأنا في الرواية التي عن الإمام الكاظم عليه السلام: إرادة الله الفعل لا غير. فالروايات التي تشير إلى الكلام وتشير إلى الإرادة يستفاد منها أنها صفات فعلية. بالمعنى الذي سيأتي إن شاء الله تعالى. هذا تمام الكلام في الفصل الثامن. الكلام فعلا في الفصل التاسع وهو في فعله تعالى وانقساماته. فعل الحق كل موجود يصدر عنه، وكل موجود فائض من الحق سبحانه وتعالى هو فعل الحق سبحانه وتعالى. تارة يكون مجردا، تارة يكون ماديا، وإذا كان مجردا فعله تارة يكون مجردا تاما عقليا، وأخرى يكون مجردا مثاليا. تارة يكون ثابتا، تارة يكون متغيرا، تارة يكون جوهرا، تارة يكون عرضا، تارة يكون خارجيا، تارة يكون ذهنيا. إذن فموجودات الحق فأفعال الحق سبحانه وتعالى عبارة عن كل شيء يصدر عنه سبحانه وتعالى. ما يريد أن يشير إليه العلامة في هذا الفصل هو ما أشرنا إليه سابقا وحاصله. ذكرنا فيما سبق لما جئنا إلى بيان حقيقة العلم الحصولي ومراتب العلم من العلم الحسي إلى العلم الخيالي إلى العلم التعقلي، قلنا من خلال الإحساس والموجود المحسوس نستكشف عالم المادة، وعالم المادة عالم لا يحتاج إلى إثبات وإلى برهان، بل يدرك الوجدان تحقق عالم المادة لأنه محسوس أمامنا. من خلال الصورة الخيالية نستكشف تحقق عالم المثال. من خلال الصورة العقلية الكلية نستكشف تحقق عالم العقل. فعندنا عالم المادة، عندنا عالم العقل المثال، عندنا عالم العاقل. وقلنا أن الفارق بين هذه العوالم الثلاثة أن عالم المادة هو ما كان متعلقا ومقارنا للمادة، هو محض المادة ويحمل الاستعداد ويحمل الحركة ويحمل التغير والقبول إلى آخر خصائص وآثار المادة. بينما عالم المثال هو عالم مجرد عن المادة دون آثار المادة، يعني يحمل بعض آثار المادة، وهذا نظير الصورة الخيالية. قلنا الصورة الخيالية هي مجردة عن المادة لأن كل علم هو مجرد، العلم حضور مجرد عند مجرد، فالصورة الخيالية مجردة عن المادة ولكن قد يكون لها شكلا، والشكل من آثار المادة، قد يكون لها مقدار معين والمقدار من آثار المادة. هذا يسمى بعالم المثال. مثلوا عالم المثال كالصورة المنطبعة في المرآة، فالصورة المنطبعة في المرآة لها بعض، تحمل بعض آثار المادة، لها حدود معينة، لها طول معين، لها وضع معين، لها مقدار معين. وعندنا عالم العقل وهو كالصورة العقلية التي تكون مجردة عن المادة وآثار المادة. ولهذا عالم الإمكان الكلي هو عبارة عن ثلاثة عوالم: عالم المادة المشهود لنا النظام المادي، وعالم المثال. وقلنا عالم المثال يمكن استكشافه عن طريق نفس الصور العلمية خيالية، وعالم العقل وهو عالم التجرد التام ويمكن استكشافه عن طريق الصور العقلية الكلية، فإنها صور مجردة عن المادة وآثار المادة. ذكرنا أن هذه العوالم الثلاث بعضها يترتب على البعض الآخر، فعالم العقل أسبق وأقدم من عالم المثال، وعالم المثال أسبق وأقدم من عالم المادة، وعالم المادة يكون معلولا لعالم المثال، وعالم المثال علة لعالم المادة، ويكون عالم المثال معلولا لعالم العقل، وعالم العقل يكون علة لعالم المثال. وذكرنا أيضا أن عالم المثال أن عالم المادة يكون أكثر محدودية من عالم المثال، وعالم المثال أكثر محدودية من عالم العقل، وعالم العقل وإن كان محدودا ولكنه أقل محدودية من عالم المثال وعالم المادة. وذكرنا أيضا أنه في عالم المثال توجد تلك الصور التي تحكي عن جميع ما يحتوي عليه عالم المادة، وفي عالم العقل توجد جميع الصور التي تحكي عن جميع الصور التي في عالم المثال. هذه الأمور كلها ذكرناها عند التعرض إلى مباحث العلم في المرحلة الماضية. قال الفصل التاسع في فعله تعالى وانقساماته، نعلق بعض التعليقات أثناء التطبيق، وإلا هذا المطلب روحه كله قد ذكر سابقا. قال لفعله تعالى بمعنى المفعول وهو الوجود الفائض من أن الذي يصدر عن الحق سبحانه وتعالى، انقسامات بحسب ما تحصل من الأبحاث السابقة، كانقسام فعله إلى مجرد ومادي. أيضا المجرد على قسمين، مجرد إلى مجرد عقلي وإلى مجرد مثالي، وانقسامه إلى ثابت وسيال، سيال بمعنى متغير، وإلى غير ذلك، انقسامه إلى جوهر وعرض، إلى واحد وكثير، إلى خارجي وذهني. والمراد في هذا الفصل الإشارة إلى ما تقدم سابقا أن العوالم الكلية ثلاثة: عالم العقل وعالم المثال وعالم المادة. عالم المادة قلنا لا يحتاج إلى برهان وإلى دليل لإثباته، فهو مشهود لنا وهو الذي نعيش فيه. وعالم المثال قلنا يمكن أن نستكشفه من خلال العلم بالصور الخيالية، فإنها مجردة عن آثار المادة. وعالم العقل نستكشفه من خلال الصور العقلية الكلية. هذا طريق، هناك طرق أخرى من باب التمسك بقاعدة الأشرف أو قاعدة الأخف، بعضهم تمسك بذلك. قال أن العوالم الكلية، وقلنا نحن ليس المراد من العالم الكلي بمعنى الكلي الذي يقابل الجزئي ما لا يمتنع فرض صدقه على كثير، قلنا المراد من الكلية بمعنى السعة والإحاطة الوجودية، لأن كل عالم من هذه العوالم يشتمل على مجموعة وأنواع من الموجودة. إذا نظرنا إلى عالم المادة مثلا، ففي عالم المادة عالم النبات وعالم الإنسان وعالم الجماد وعالم الحيوان وعالم كذا وعالم كذا، وهذا معنى أنه أن عالم المادة يحمل سعة وجودية باشتماله على وجودات مختلفة، كل نوع منها يعد عالما جزئيا بالنسبة إلى هذا العالم الكلي وهو عالم المادة. كذلك عالم المثال، عالم المثال في مجموعة من العوالم الجزئية، عالم العقل في مجموعة من العوالم الجزئية. وقلنا كل فرد وكل موجود في عالم المادة له مثال ويضاهيه في عالم المثال. ولهذا من خلال هذا الطريق أشرنا إلى أنه تنحل مشكلة حضور العلم عليهم السلام إلى الإنسان وما شابه ذلك، أو حضور الزهراء عليها السلام في وقت واحد إلى أكثر من مجلس، لأنه أساسا لا تخضع إلى أحكام المادة. وجود الإنسان في عالم المادة له ما يضاهي وهو الصورة الإنسانية المثالية، وإن كانت هي ولكن ليست هي وليست هي لأنها تضاهيها وليست هي، لأن كل صورة وكل موجود له أحكامه التي تترتب عليه باعتباره موجود في عالمه الخاص وفي مرتبته الخاصة. قال: عالم العقل وعالم المثال وعالم المادة. فعالم العقل مجرد عن المادة وآثارها، وعالم المثال، وأيضا أطلقنا عليه بعالم البرزخ. قلنا عالم البرزخ ليس البرزخ القرآني ومن ورائهم برزخ، لا، مرادنا من البرزخ البرزخ الفلسفي، وسمي برزخا لأن البرزخ بمعنى ما يتوسط بين شيئين، وعالم المثال متوسط بين عالم العقل وعالم المادة. وعالم المثال، إذا التفتوا، إذا قرأنا في الفلسفة عالم البرزخ لا يذهب لنا أن عالم البرزخ هو القبر، لأن في الروايات أن عالم البرزخ هو القبر، ليس مرادنا القبر، لا، عالم البرزخ يعني عالم المثال الذي هو معلول لعالم العقل. وعالم المثال مجرد عن المادة دون آثارها. هنا دون آثارها لا يريد أن يقول هو مجرد عن كل آثار المادة، ولا يريد أن يقول أنه تثبت لها جميع آثار المادة. دون آثار المادة هذا من باب نفي العموم، لا من باب عموم الناس كما يقولون، هذا من باب نفي العموم لا عموم الناس. وإلا في عالم المثال قلنا يترتب عليها بعض آثار المادة من الأبعاد والأشكال والأوضاع والمقدار وغيرها. نعم، الصور المثالية لا تترتب عليها بعض الأمثال، بعض الآثار المادية، نظير أنها لا يثبت لها التغير، ليس لها قابلية، ليس لها استعداد، ليس لها حركة، لكن لها بعض آثار المادة كالشكل كالمقدار كالأبعاد. ففي عالم المثال أشباح جسمانية متمثلة في صفة الأجسام التي في عالم المادة. أشباح يعني تكون ظلال لما في عالم المادة، على نظام يشبه نظامها في عالم المادة. لكن أين الفرق؟ قال: الفرق بين الموجود في عالم المادة وبين الموجود في عالم المثال هو غير أن تعقب بعضها، أي بعض المثاليات، لبعض بالترتب الوجودي بينها، لا بتغير صورة إلى صورة أو حال إلى حال بالخروج من القوة إلى الفعل من طريق الحركة. هذا المعنى، الخروج من القوة إلى الفعل من طريق الحركة، هذا مختص بعالم بالموجودات المادية هي التي تخرج من القوة إلى الفعل كالنطفة، فإنها تتحول من صورة إلى صورة أخرى، تتحول من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى الإنسان، فيحدث التكامل ويحدث الحركة، أو من حال إلى حال. بينما ما يضاهي النطفة والإنسان في عالم المثال لا يوجد حركة هنا، لا يوجد تغير، لا يوجد قابلية، لا يوجد استعداد، وبالتالي لا يوجد حركة وتحول وخروج من القوة إلى الفعل، لأنه مجرد، لأن تلك الموجودات مجردة عن المادة. نعم، بعض الموجودات مترتبة على بعض آخر ترتبا وجوديا، نعم بعضها أسبق من البعض الآخر، بعضها أسرع، بعضها أقدم، ولكن ليس بنحو التبدل والتحول من صورة إلى صورة أخرى وخروج من القوة إلى الفعل. فهذا المعنى وهو الخروج من القوة إلى الفعل من خصائص عالم المادة وليس من خصائص عالم المثال الذي هو مجرد عن المادة. على ما هو الشأن في عالم المادة؟ نعم في عالم المادة يكون الخروج من القوة إلى الفعل من طريق الحركة، فحال الصور المثالية في ترتب بعضها على بعض حال الصور الخيالية من الحركة والتغير. قد يقال إذا كانت الصور الخيالية لها حركة، إذن كيف يقال أن الصور الخيالية مجردة عن المادة؟ هذا الإشكال تقدم، وجوابه أن هذا علم بالحركة وليس حركة العلم، هذا علم بالتغير وليس تغيرا في العلم. فرق، إذا قلنا نفس العلم فيه تغير هذا ينافي أن العلم مجرد، أما إذا قلنا هذا علم بالتغير هذا لم يكن تغيرا في العلم، هذا علم بالحركة أعلم بالحركة وليس حركة في نفس العلم، فرق بينهما، هذا تقدمت الإشارة إليه. قال فحال الصور المثالية في ترتب بعضها على بعض حال الصور الخيالية من الحركة والتغير، والعلم مجرد لا قوة فيه ولا تغير ولا استعداد ولا قابلية وبالتالي لا حركة، فهو علم بالتغير لا تغير في العلم، وعلم بالحركة وليس حركة في العلم. والعوالم الثلاثة مترتبة وجودا سبقا ولحوقا، أحدها أسبق من الآخر والبعض لاحق للآخر. فعالم العقل قبل أن يشار إلى السبق، فعالم العقل قبل عالم المثال، وعالم المثال قبل عالم المادة وجودا، وذلك لأن الفعلية المحضة، الفعلية المحضة التي لا تشوبها قوة أقوى وأشد وجودا مما هو بالقوة محضا، بالقوة محضا كالهيولة الأولى، فإن لا فعلية لها إلا أنها بالقوة، أو تشوبه قوة كالطبائع المادية. ما المراد من الطبائع المادية؟ يعني الصور التي تنطبع في المادة كالصورة الجسمية والصورة النوعية، الصورة الجسمية والصورة النوعية صورتان منطبعتان في المادة. فالمفارق قبل المقارن للمادة، يعني فما كان مجردا يكون قبل المادة. ثم العقل المفارق أقل حدودا وقيودا وأوسع وأبسط وجودا من المثال المجرد. هنا عندما يقول من المثال المجرد يعني عالم المثال الذي تصاحبه بعض آثار المادة. لماذا؟ لأنه واضح، كلما كثرت القيود ضاق الوجود، كلما كثرت القيود ضاق الوجود. فعالم العقل حيث أنه ليس محدودا بحدود المادة ولا آثار المادة، نعم له حد، وإلا إذا لم يكن له حد إذن كان واجب الوجود، هو له حد وإن كان مجردا عن المادة، ولكن عالم المثال فيه آثار المادة من الشكل من المقدار فيكون أضيق وجودا. عالم المادة لما كان محض المادة إذن يكون أضيق وجودا. ولهذا كلما كان الوجود أقل حدودا وأوسع كانت مرتبته الوجودية من حقيقة الوجود الواحد المشككة أقدم وأسبق وأعلى. لاحظتم العقل المفارق أقل حدودا، لماذا؟ لتجرده التام. التفت العلماء لم يقل ليس فيه حدود، فيه حد لكنه أقل حدود من عالم المثال وعالم المادة، هو له حد ومحدوديته لأنه ممكن وكل ممكن يكون محدودا. الذي ليس له حد هو حقيقة الواجب جل وعلا. أقل حدودا وقيودا وأوسع وأبسط وجودا من المثال المجرد، والمثال المجرد أقل حدودا من عالم المادة. وكلما كان الوجود أقوى وأوسع وأبسط كانت مرتبته في السلسلة، لأن هذه المرتبة كلها مرتبة متعددة ترجع إلى حقيقة واحدة وهي حقيقة الوجود المشككة. قلنا حقيقة الوجود هي حقيقة واحدة مشككة يرجع ما فيه الامتياز إلى ما فيه الاشتراك ذات مراتب متعددة. كانت مرتبته في السلسلة يعني سلسلة العوالم ثلاثة، عالم المادة وعالم المثال وعالم العقل، من حقيقة الوجود المشككة أقدم. ومن المبدأ الأول الذي هو وجود صرف ليس له حد يحده ولا كمال يفقده أقرب. يعني عالم المثال يكون أقرب إلى مبدأ واجب الوجود من عالم المادة، وعالم العقل يكون أقرب من عالم المثال. ولهذا كلما قربت المرتبة الوجودية من واجب الوجود كان أكثر كمالا لقربها من الكمال المطلق. فعالم العقل يكون أكمل من عالم المثال لقربه من المبدأ ومن الكمال المطلق. ليس له حد يحده ولا كمال يفقده أقرب إلى أي شيء، يعني إلى المبدأ الأول وهو واجب الوجود. فعالم العقل أقدم وجودا من الجميع، من الجميع أي من عالم المثال وعالم المادة، ويليه عالم المثال ويليه عالم المادة. ويتبين بما ذكر أن الترتيب المذكور ترتيب في العلية، أي إن عالم العقل علة مفيضة لعالم المثال، وعالم المثال علة مفيضة لعالم المادة. فعالم المثال بكل موجوداته يكون معلولا لعالم العقل، وعالم المادة بكل موجوداته المادية يكون معلولا لعالم المثال وبالتالي معلول لعالم العقل، وجميع العوالم الثلاثة كلها معلولة لواجب الوجود جل وعلا. هنا عندما قال العلامة ويتبين بما ذكر، من أين نستفيد الترتيب العلي بين العوالم بما تقدم في هذا الفصل؟ إن كان مراد العلامة تبين الترتيب العلي من خلال السعة وعدمها والمحدودية وعدمها، لأنه قال هنا بعض العوالم أقل محدودية وأوسع من بعض العوالم، نقول مجرد كون بعض المراتب أقل محدودية لا يعني أن يكون الترتيب بينهما ترتيبا عليا، يعني أحدهما متوقف على الآخر، لا ملازمة بينهما. كون عالم المثال أكثر محدودية من عالم العقل، وكون عالم العقل أقل محدودية من عالم المثال لا يعني أن أحدهما متوقف على الآخر، هذا أعم من ذلك. إذن فمن خلال السعة وعدم السعة وقلة الحدود وقلة المحدودية وعدم قلتها أو كثرتها وأقواها لا نستفيد الترتيب العلي. وإن كان يريد بقوله تبين بما ذكر أي نستفيد الترتيب العلي من خلال القبلية والبعدية، لأنه ماذا قال؟ قال فعالم العقل أقدم وعالم العقل قبل، ذكر قبل وأقدم. نقول كذلك كون أحد العوالم قبل العالم الآخر لا يعني أن يكون بينهما ترتيبا عليا. كون أحدهما قبل الآخر أو بعد الآخر لا يعني أن يكون الترتيب بينهما ترتيبا عليا، بل قد يكون الترتيب بينهما ترتيبا إعداديا ليس ترتيبا، فأحدهما معد للآخر وليس علة له. نظير ماذا؟ أليس التصور سابقا للتصديق؟ أليس التصور قبل التصديق؟ هل معنى ذلك أن التصور علة للتصديق؟ لا، قيل أن التصور معد علة إعدادية وليس ترتيبا عليا، بمعنى أحدهما متوقف إلى الآخر ومستند إليه ومصاب عنه. إذا مجرد كون أحد المراتب الوجودية أقدم لا يعني أن يكون الترتيب بينهما ترتيبا عليا، بمعنى يفيض عنه ترتيبا عليا، الترتيب العلي بمعنى علة فاعلية. نقول قد يكون أحدهما أقدم والترتيب بينهما ترتيبا إعداديا، أي ليس علة فاعلية إنما علة إعدادية فقط. إذا سؤالي ويتبين بما ذكر أن الترتيب المذكور ترتيب في العلية، من أين نستفيده مما تقدم؟ ما تقدم ذكر قلة الحدود وسعة الحدود والقبلية والبعدية أو القدم والتأخر، وكل هذا لا يثبت لنا الترتيب العلي. هذه ملاحظتنا على ما يرد على هذه العبارة. نعم، سوف يأتي إن شاء الله في الفصل 11 لا بد من القول بالترتيب العلي. لماذا؟ من باب قاعدة أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. فالواجب سبحانه وتعالى أول ما خلق العقل فضر العقل، ثم من العقل صدر عالم المثال، وعالم المثال صدر منه عالم المادة. فالترتيب بينهما يكون ترتيبا عليا من باب الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. نعم، من تلك القاعدة نستفيد الترتيب العلي، وأن أحدهما يكون متوقفا على الآخر ترتيبا وتوقفا عليا. أما مجرد قلة الحدود والقبلية والبعدية لا يثبت ذلك. قال ويتبين أيضا بمعونة ما تقدم، إذا كان عالم المثال معلونا لعالم العقل، إذا في عالم المثال جميع كمالات عالم المادة، وفي عالم العقل جميع كمالات عالم المثال، لأن كل علة موجدة لشيء فهي واجدة لجميع كمالات معلولاتها، لأن العلة أشرف كمالا ووجودا من المعلول، ولأن فاقد الشيء لا يعطي، فكل موجد لكمال فهو واجد بالضرورة لذلك الكمال. ويتبين أيضا بمعونة ما تقدم من أن العلة مشتملة على كمال المعلول، فجميع الكمالات في عالم المادة تكون موجودة في عالم المثال، وجميع كمالات في عالم المثال موجودة في عالم العقل، وجميع كمالات هذه العوالم الثلاثة كلها متحققة في مرتبة الذات الإلهية. من أن العلة مشتملة على كمال المعلول بنحو أعلى وأشرف، أن العوالم الثلاثة متطابقة متوافقة، ففي عالم المثال نظام مثالي يضاهي النظام المادي، وهو أي عالم المثال والنظام المثالي أشرف منه من النظام المادي، وفي عالم العقلي ما يطابقه لكنه موجود بنحو أبسط وأجمل، ويطابقه النظام الربوبي الموجود في علم الواجب سبحانه وتعالى، وذاته علة لجميع ما سواها، واجدة لكل وجود وكمال وجودي، فلا يوجد كمال وجودي في تفاصيل عالم المثال وفي تفاصيل عالم العقل وفي تفاصيل عالم المادة، فكل كمال وجودي في تفاصيل عالم الخلقة إلا والذات واجد له بنحو أعلى وأشراف، غير متميز بعضها عن بعض لكون الذات صرف الوجود وكون الذات بطيقة. ولهذا قال ويطابقه النظام الربوبي الموجود في علم الواجب سبحانه وتعالى. ولهذا أساسا تشير الآية القرآنية وواقعا آية يقف عندها الإنسان موقف تأمل ودقة، وهي قوله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. كل ما في نظام الخلقة من تفاصيل كمالية فهي موجودة عند الحق سبحانه وتعالى. الآية تقول وإن من شيء، تشير إلى جميع الأشياء، إلا عندنا خزائنه. خزائنه جمع، وأقل الجمع في المنطق اثنين، أقل الجمع في المنطق اثنين، يعني هناك مرتبتان وجوديتان. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، هذه الخزائن، الخزينة يعني التي يحفظ فيها الأشياء، هذه الخزينة التي يحفظ فيها الأشياء أين متحققة؟ هل هي في عالم المادة؟ نقول كلا، ليس في عالم المادة. لماذا؟ بقرينة وإن من شيء إلا عندنا. والآية ماذا تريد أن تقول؟ الآية عفوا ماذا تقول؟ ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. إذا المقتضى أن الآية تقول وما وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، عندنا نسبت تلك الخزائن إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا نسبته إلى الله تعالى ما عند الله يكون باقيا، ما عندكم في عالم المادة يكون نافذا متغيرا متحولا. إذا هذه الخزائن خزائن باقية لا يطرأ عليها التغير، لا يطرأ عليها التبدل، فبالتالي لا تكون في عالم المادة. وما ننزله إلا بقدر معلوم، بحسب الاستعدادات بحسب القابليات، الله سبحانه وتعالى يفيض الكمالات. وما ننزله، طبعا هنا النزول ليس بنحو التجافي بل بنحو التجلي، لأنهم يقسمون العرفاء النزول إلى قسمين، نزول بنحو التجافي، نزول بنحو التجلي. فتجافى جنوبهم عن المضاجع، وآية أخرى فلما تجلى ربه للجبل دكا. النزول تارة يكون بنحو التجافي، تارة يكون بنحو التجلي. ما الفرق بين النزولين؟ قالوا أن النزول بنحو التجافي بمعنى أن الشيء يفقد مرتبته العليا ويتحقق في المرتبة الدنيا، هذا بنحو التجافي. نظير ماذا؟ نظير الإنسان إذا نزل من الطبقة الثانية إلى الطبقة، إذا تحقق في الطبقة الأولى إذن هو ليس في الطبقة الثانية، كون الموجود في المرتبة النازلة معناه أنه ليس في المرتبة العليا، هذا يسمى نزول بنحو التجافي. ولهذا إذا تجافى الإنسان في الصلاة تجد أنه يكون في كل مرتبة، إذا كان في هذه المرتبة فهو ليس في المرتبة التي فوقها. بينما تريد الآية أن تقول أن النزول هنا بنحو تجلي، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله، يعني إذا نزلناه يبقى عندنا أو لا يبقى؟ يبقى عندنا، يعني ليس نزولا بنحو التجافي. لو كان نزولا بنحو التجافي لما كان عندنا، بمجرد أن ينزل إذا فقد مرتبته العليا. ألا يريد أن تقول وإن من شيء إلا عندنا حتى لو نزلناه يبقى عندنا. نظير ماذا؟ نظير الإنسان. الإنسان إذا أراد أن يكتب، خب هذه المعلومات يفرغها أين؟ في الورقة، على الصفحة، على الورقة. الآن نزلت من ذهني وانطبعت في الورقة، لما انطبعت في الورقة فقدت مرتبتها في الذهن أو لم تفقد؟ لم تفقدها، بقيت في الذهن، ولكن نزلت في الورقة بحسب استعداد وقابلية الورقة. الورقة لا تستوعب إلا 100 كلمة، إذا لا ينزل من ذهني إلا 100 كلمة إلا بقدر معلوم محدد، ولكن تبقى تلك المعلومة محفوظة في مرتبتها. هذا النحو من النزول يعبر عنه بالنزول بنحو تجلي وليس بنحو التجافي. فكل شيء الواجب سبحانه وتعالى أوجده في عالم المادة وعالم المثال يبقى، ما كان في عالم المادة يبقى في عالم المثال، وما كان نازلا من عالم العقل إلى عالم المثال يبقى في عالم المثال. وجميع الكمالات في العوالم الثلاثة التي أفاض الحق سبحانه وتعالى عليها الوجود تبقى عنده جل وعلا بنحو أكمل وأشرف. فهذه الآية لعلها تشير إلى أنواع تعدد الفعل الإلهي وبيان هذه العوالم الثلاثة، وأنه في كل عالم يوجد ما يضاهي في العالم الذي يكون علة له. هذا تمام الكلام فعلا في الفصل التاسع. الفصل العاشر في العقل المفارق وكيفية حصول الكثرة فيه لو كانت فيه كثرة. هذا الفصل يأتي غدا. تم الكلام والحمد لله رب العالمين.